إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل في السر والعلن ثم اعلموا رحمكم الله أن هذا الزمان الذي نعيش فيه ولكل منا زمنه ووقته فيجب على العاقل أن يسخر عمره فيما ينفعه وفيما يعود عليه بالفوز والفلاح في الدنيا والآخرة فإن الحسرة والندامة إنما تلحق الإنسان بعد فوات الأوان والناس نيام فإذا ما ماتوا انتبهوا يقدم علينا الصيف عباد الله ككل عام يحمل معه المسرات والمضرات والناس فيه يصولون ويجولون وإلى الراحة وطلب الدعة يخلدون وهم في هذا على صنفين فمنهم من هو منغمس في بحر المحرمات منهمك في سبيل تحقيق الشهوات لا يصادف شهوة إلا أتاها ولا معصية إلا ركبها والعياذ بالله ويقوى داعي الرغبة والشهوة فيه لا سيما مع الفراغ ويزداد الأمر خطورة إذا انضاف إليه عامل الشباب ووجود المال على حد قول الشاعر إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء أي مفسدة ومنهم وقليل ما هم ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم من هو كابح لجماح النفس مجاهد لشياطين الجن والإنس يخاف الفتنة على نفسه والنقمة وسوء المنقلب في هذه الدار ويطمح إلى نيل اللذات في دار القرار وهذه الثانية أخطر وأصعب على الإنسان لا يحصل عليها الإنسان إلا إذا رزق قوة في الإيمان وصدقا في الأعمال وعونا من ربه الرحمن سبحانه وتعالى وتوفيقه كي يثبته الله سبحانه وتعالى أمام ألوان المغريات وصنوف الشهوات والشبهات، وخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن ما ظهر منها وما بطن من كثرة الفساد والمنكرات والفضائح المكشوفة مما يراه الإنسان ويشاهده حيثما حل أو ارتحل. إن مشيت في الشارع أو دخلت سوقا أو رأيت في تلفاز أو قرأت في مجلة فإنك لا ترى إلا ما يؤلم قلب المؤمن، يرى ويشاهد مما يعجز عنه صبره ولسان حاله. يقول فإنك إن أرسلت طرفك وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ولكن يستثنى من هذا السقوط عباد الله من ثبته الله عز وجل ووفقه لمعالم السعادة وصانه من كيد النفس وشهواتها ومن غرور الشيطان وأعوانه. فوالله لولا الله يسعد عبده بتوفيقه والله بالعبد أرحم لما ثبت الإيمان يوما في قلبه على هذه العلات، والمنكر أعظم. عباد الله، كل مسلم منا يحتاج إلى هذا الثبات ويحتاج إلى تثبيت الله عز وجل له، وهذا يسأله الإنسان من ربه. قال أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام المؤيد بالنحو المؤيد بالوحي يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى قال الصحابة: يا رسول الله، أتخاف علينا؟ أي ونحن بين عن أظهرك نسمع كلام ربنا وتذكرنا وأنت شهيد علينا، أتخاف علينا؟ أي أتخاف علينا من زوال نعمة الإيمان والانتقال من الكمال إلى النقصان؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. وهناك عوامل أخرى عباد الله تكون مساعدة لهذا الثبات والتثبيت من الله عز وجل، ألا وهو حسن استغلال المرء لهذه الأوقات والأعمار التي وهبها الله عز وجل إليه وهدايته إلى تسخيرها فيما يعود عليه بالخير والنفع. فمعرفة أهمية الوقت في حياة الإنسان عباد الله عامل مهم، بل هو رأس الأمر وعموده. فينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، كما قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله، ويقدم الأفضل والأفضل من القول والعمل. ولا ينبغي أن يترك فرصة في غير ما خلق لها، تكون نيته في الخير قائمة حتى وإن لم يعمل، تكون نيته في الخير قائمة من غير فتور أو عجز بما لا يعجز عنه البدن من العمل. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى ذكرنا في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وأرشدنا إلى حسن استغلال هذه الأعمار وهذه الأوقات. فمن جهل وقته وزمنه فقد جهل حياته وجهل سر وجوده وحكمة خلقه وعنوان رسالته، وكان في هذه الدنيا كالميت وإن كان يتنفس على وجه الأرض. وهذا هو سر قول الكافرين يوم القيامة عند مساءلتهم: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فهؤلاء لما ضاعت وذهبت أوقاتهم سدى أحسوا بقصر أعمارهم، فكأنهم ما لبثوا إلا ساعة من نهار. فكل من أضاع أمر آخرته ولم يستعد للقاء الله تبارك وتعالى وفرغ نفسه لإصلاح دنياه فله نصيب شبه من الكفار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض، والحديث رواه أحمد وابن حبان والبيهقي وصححه الألباني في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض كل جعذري. الجعذري هو المتكبر الجاف عن سماع الموعظة، وقال هو كل فظ غليظ متكبر. إن الله يبغض بمعنى لا يحب كل جعذري جواظ، والجواظ هو الأكول الشروب البطر الكفور الذي لا يفكر إلا في بطنه وما يدخل في جوفه وإن مات قلبه لأجل ذلك. إن الله يبغض كل جغضري جواب صخاب بالأسواق. صخاب بالأسواق كثير الخصومة في بيعه وشرائه، جيفة بالليل حمار بالنهار، لأن الليل عنده هو خلود إلى النوم فلا يأتي بأذكار النوم ولا يتخذ الأسباب ليستيقظ للصلاة، صلاة الفجر فضلا عن صلاة الليل. جيفة بالنهار لأنه مشغول بأمر دنياه فهو بليد في فهمه لا يفقه من أمر الآخرة شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. ولهذا أوصى أحد العلماء بنيه عندما أدركته الوفاة قال يا بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب في دينه لم يشعر. فحسن استغلال الأوقات عباد الله نابع من المعرفة بأهميته، لأن هذا الوقت عباد الله لا يقف محايدا، فهو إما صديق ودود وإما عدو لدود. ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل كما قال الشافعي، وإن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. يقول عبد الرحمن ابن الجوزي الواعظ المشهور في كتابه صيد الخاطر، يقول وقد رأيت العادات، يعني عادات الناس أدت بهم إلى تضييع الزمان، وقد رأيت العادات عند الناس أوصلت بهم إلى تضييع الزمان، يعني تضييع الأوقات. فالعادات التي آلفوها لم تعنهم على حسن استغلال الأوقات، فرأيت العادات عند الناس تسهم في ضيع أوقاتهم. قال وقد كان القدماء أي من السلف يحذرون من ذلك، وكان جماعة من السلف يبادرون اللحظات، لا يبادرون الأعوام أو الشهور وإنما اللحظات، يعني لحظة واحدة لا ينبغي أن تضيع منه من غير عمل صالح أو علم نافع أو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو استفادة أو كف عن شر، يبادرون اللحظات. قال وقد نقل عن الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه أنه كان يقول كنت أعرف، أي من الناس في زمانه، من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعني يحسب كلامه يعرف كم تكلم من الجمعة إلى الجمعة. هذه نماذج من السلف نقرأها في الكتب ونسمع عنها، وأن لا أن نصل إلى أمثال هؤلاء، ولكن ينبغي ذكر هذه النماذج حتى على الأقل كما قال الشاعر تشبهوا بالقوم إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلاح. قال كنت أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. ونقل عن عامر ابن عبد القيس أن رجلا قال له توقف حتى أكلمك، فقال أمسك الشمس، يقصد أنه لو توقف الزمن أنا أتكلم معك، وكأنه يريد لي أن يقول له إذا أردت أن تكلمني ففيما ينفعك وينفعني وإلا فلا. قال إذا أردت أن تكلمني فأمسك الشمس. ودخلوا على رجل من السلف وهو بالموت وكان مريضا وهو يصلي، فقيل له حتى هذا الوقت؟ قال الآن تطوى صحيفتي، الآن تطوى صحيفتي. وما نقل عن السلف في هذا شيء كثير، وإنما اكتفينا بنقل هذه النماذج، وهو باب يطول تتبعه، لأن نفس الإنسان مولعة بالتشبه والاقتداء، ومتى حملها الإنسان في هذا المسلك هان عليه كل صعب ونال من طموحه كل مراد. ومن هذه التذكرة عباد الله يجب أن نعلم أن من أسباب حسن استغلال المرء هو تنمية الهمة التي تكون عند كل أحد منا. كل إنسان وله همة، كل إنسان عنده إرادة، لأن هذا من فضل الله تعالى على عباده. ولكن هذه الهمة إما أن تغذيها وتوجهها الوجهة السليمة فتكون لك حافزا في عمل الصالحات والاستفادة من عمرك، وإن أرخيت العنان لها ولم تراقبها كانت وبا عليك. فالهمة همتان، همة عالية وهمة نازلة أو خسيسة. فهمة تحوم حول العرش وهمة تحوم حول الحش كما كان يقول العلماء. وكل أحد منا إلا وله لذة على قدر قيمته ووزنه وسمو همته وشرف نفسه. فأشرف الناس وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من كانت لذتهم وأوقاتهم في معرفة الله عز وجل ومحبته وإيثار شرعه على أهوائهم ونفوسهم واستغلال أوقاتهم فيما يقربهم إلى الله عز وجل وفيما يحبه ويرضاه. وأما من نزلت همته ولم يشتغل بهذه الأمور فإن همته بعد ذلك تقوده إلى حضيض الشهوات وتقوده إلى رذائل الأقوال والأفعال، وهذا خسيس الهمة الذي ليس عنده من الإيمان ومن الحياء من ربه عز وجل ما يسمو بهمته نحو ما يجعله مكرما عند الله سبحانه وتعالى. وليس لخسيس الهمة إلا هذا المثل الذي ذكره ابن الجوزي رحمه الله، قال خسيس الهمة كذلك الكلب، وهذا مثل، وهذا من الأمثلة التي تضرب لأن المثال يضرب لتقريب المعاني. قال هب، يعني تصور أن كلبا قال للأسد يا سيد السباع غير اسمي فإنه قبيح. فقال له الأسد إنك خائن لا يصلح لك إلا هذا الاسم. فقال الكلب جربني، فأعطاه الأسد قطعة لحم وقال له احفظ هذا إلى غد، فإن ثبت فأنا أغير اسمك. فاحتفظ الكلب بقطعة اللحم فجاء وجعل يصبر ثم ينظر إلى قطعة اللحم ثم قال في نفسه وأي شيء باسمه وما كلب إلا اسم حسن، فأكلها. قال ابن القيم رحمه الله معلقا وهكذا خسيس الهمة القنوع بأقل المنازل المختار لعاجل الهوى على أفضل المراتب والمنازل. وهكذا عباد الله من أراد أن يعرف قدر نفسه فينبغي أن يكون مع أولئك الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى حسن الأقوال وحسن الفعال وقوة الإيمان وصلاح الأعمال، فليكن جلساؤه ولتكن مجالسه هو ارتياد هذه النخبة والجلوس في مجالسها والسعي وراءهم لعله ينال من خيرهم. ألا ترون أن الله سبحانه وتعالى ذكر كلبا في القرآن ليس لإيمان عنده أو صلاح، وإنما لأجل أنه كان في صحبة قوم أخيار فذكره الله عز وجل في من ذكره إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وذكر أن هذا الكلب كان معهم فذكره. أسأل الله تعالى الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرزقنا الهمة العالية وأن يوفقنا لحسن استغلال أوقاتنا وأعمارنا فيما يعود علينا بالخير والنفع في العاجل والآجل، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عباد الله، من وصايا السلف وفيما كان عليه الصحابة والتابعون هذه المقولة أو هذا الأثر الذي قاله أحد أئمة الأعلام، إمام أهل السنة في زمانه وإمام أهل الشام الإمام عبد الرحمن الأوزاعي، قال رحمه الله: خمسة كان عليها الصحابة والتابعون، خمسة أي خمسة خصال كان عليها الصحابة والتابعون: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. لزوم السنة عباد الله، لزوم الجماعة حصن وحرز من الشيطان وتقوية للإيمان وحفظ له، لأن الذئب إنما يأكل من الشاة القاصية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أراد الخير لنفسه ولأهله فليمسك بغرز جماعة المسلمين، لا يخرج عن أصولها، عن أصول المعتقد ولا على أصول الأخلاق، ولا يشد عن علمائها بالأفكار المنحرفة والأفكار الباطلة الهدامة، ولا يتمسك بغريب الأقوال التي ليس عليها هدي من النبي صلى الله عليه وسلم وهدي من كلام أصحابه والذين كانوا على هديهم. لزوم جماعة المسلمين أن تفرح بوجودك في جماعة أهل الإسلام، تسمع آذانهم وتأكل من خيراتهم وأرزاقهم المصونة بالحلال، تصبر على ما ينالك من الضيم والفقر وربما الجوع، ولا تتطلع ولا تتشوف إلى المجتمعات الكافرة سعيا وراء السراب ووهم السعادة، تريد أن تحظى بالعيش الرغيد في المجتمعات الكافرة. فكثير من أبناء المسلمين عباد الله ضيعوا دينهم بسبب جريهم وركوضهم وبحثا عن هذه السعادة الموهومة، فعاشوا في بلاد الكفر فتركوا دينهم، ولم تصلح لهم لا دنيا ولا آخرة. فمن الأمور التي تجعلك صاحب همة وتجعلك من أهل السعادة هو أن تلزم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين. الأمر الثاني قال: اتباع السنة. ففي اتباع السنة احتماء بالمنن وفرار من الفتن وسعادة ينالها الإنسان في هذه الدنيا. ولهذا مثل الإمام مالك رحمه الله اتباع السنة بسفينة نوح: من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والمراد بالركوب هنا هو حسن استغلال الأوقات في تطبيق السنن والعمل بها والدعوة إليها. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إني لا أترك عملا عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخشى أن أترك شيئا من أمره فأزيخ. وقد صدق الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا ومن يعص الرسول فقد عصى الله سبحانه وتعالى. كان أحد الأئمة الإعلام وقد سئل مسألة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نهيه في الانتعال أو في انتعال الرجل الواحدة، بمعنى أن يلبس الإنسان نعل واحدة دون الأخرى، أو أن يمشي في نعل واحدة. قال: فإن مشى الإنسان لأجل أن يأخذ النعل الأخرى لخطوة أو لخطوتين، قال: لا تفعل، احرص على أن تطبق السنة وأن تطيع الله عز وجل ولو في خطوة، ولا تعصي الله ولو في نصف خطوة. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد. ثم قال الأمر الثالث: عمارة المسجد. عمارة المسجد، عمارة المسجد فيها فرار من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فيها تقوية لإيمان الإنسان، فيها تعليم لنفسه، فيها السكينة، فيها الطمأنينة التي لا يعرفها إلا عمار المساجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. قال بعض السلف: مقام ساعة واحدة في مسجد أحب إلي من أن أكون ملك العراقين، ومسألة واحدة يستفيدها مني طالب العلم أحب إلي من عمل الثقلين. كان الأعمش رحمه الله طيلة 70 سنة لم تفوت تكبيرة الإحرام في المسجد، وقال أحد زملائه: كنت آتي إلى الأعمش وأختلف إليه مدة 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة واحدة، فما رأيته يقضي ركعة واحدة. ثم قال: وتلاوة القرآن. تلاوة القرآن عباد الله زيادة في الإيمان، قرب من الرحمن، فإنك لن تتقرب إلى الله تعالى بشيء أحب إليه من كلامه. وقد قعد بعض السلف في مسجده يعلم القرآن طيلة 40 سنة لا ينقطع يوما عن درسه، وكان يحمل على أكتاف الرجال في اليوم المطير ويوضع في المسجد لما يرى من شرف تعلم وتعليم القرآن. وكان يقول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كان يقول: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. ثم قال الإمام الأوزاعي بعد أن قال: وقعود في المسجد، قال: والجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله حصن لهذه الأمة من كيد الأعداء، دوام لعزها وظهورها على جميع الأمم. وهكذا عباد الله، لما كانت هذه الأمة المرحومة قائمة على قدمها، عاملة بما أمرها به ربها سبحانه وتعالى، محافظة على أوقاتها وأعمارها فيما ينفعها، ساق الله عز وجل إليها كل سؤدد وعز، وجعلها الظاهرة على الأمم كلها، مصداقا لقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والجهاد ليس معناه هو مجاهدة العدو الكافر فقط، بل هو مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان ومجاهدة أهل النفاق، وهو على 13 مرتبة كما بينها ابن القيم في زاد المعاد رحمة الله تعالى عليه. وهكذا عباد الله، إذا أردنا أن نسمو إلى ذلك المقام الذي كان عليه سلفنا الصالح، فعلينا بمراعاة هذه الأمور الخمسة التي ذكرها هذا العالم، وعلى الأقل ألا يغيب منا حظ أو حظين من هذه الحظوظ، ومن جمعها كان خيرا له، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا صراط السواء، وأن يهدينا سواء الصراط، وأن يوفقنا لخير الدنيا والآخرة، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم، وأن يحفظنا من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.